لقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون قد جاءت

صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام لهم دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا وهو وليهم بما كانوا يعملون ربنا وسيدنا ومولانا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجميرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا سامع لكل شكوى يا رافعا لكل بلوى يا من لا يعلم السر واخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إلهنا يا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا ومن أحببناه فيك واجعلنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتجاوز اللهم عن تقصيرنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم فرج همومنا ونفس كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واقض ديوننا. اللهم واغث قلوبنا بالإيمان واليقين ونفوسنا بالعلم النافع والسنة الطيبة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح شبابنا وعف نساءنا وارفع أعلامنا وأصلح إعلامنا وأغث بلادنا بالغيب النافع يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين الموحدين في سوريا كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنهم انتهكوا المحارم وخربوا الديار وعاث الظالمون في الأرض فسادا وقتلت الأنفس ظلما وعدوانا. نشكو إليك دماء أريقت وأنفسا أزهقت ومساجد هدمت وأطفالا يدمت ونساء رملت بل لهم إلا أنت يا كاشف البلوى يا سامع الشكوى. انتصر لإخواننا في سوريا. اللهم وأنزل الأمن والأمان على بلاد مصر وتونس واليمن وليبيا والعراق. يا ربنا حرر الأرض فلسطين وأعد إلينا مسجد نبيك الأقصى وأعد إلينا مصر نبيك الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا بلاد الحرمين. اللهم اجعلها شامخة بإيماننا عزيزة بأمنها. اللهم وفق ولاة أمورها لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اجعلهم يدا حانية على عبادك المؤمنين وسيفا على من أراد العبث بأمن وإيمان بأمن وإيمان هذا البلد يا كريم. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا ونصرا مؤزرا لأمة الإسلام. ربنا لقد مس أمة نبيك محمد الضر وأنت أرحم الراحمين. اكشف يا ربنا ما بها أعدها إلى كتابك وسنة نبيك. حكم فيها شريعتك وأعد فيها سنة نبيك. اجمعنا واجمع قلوبنا وإخواننا على ما تحب وترضى ولا تشرك بنا عدوا ولا حاسداً. لنا ما مضى واجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هذا دعاؤنا وهذه أكفنا رفعناها طالعة بين يديك وإنك سبحانك تستحي أن ترد يدي عبادك صفرا. اللهم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.